بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم آمين. باب الآنية لا يجوز استعمال. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف باب الآنية يذكرون أحكام الأواني بعد ذكرهم لأحكام المياه، لأن الأواني ظرف للماء فناسب أن يذكروا أحكام الآنية ها هنا. ولما كانت الآنية قد تكون من أواني الذهب والفضة وغيرها، ذكروا حكم أواني الذهب والفضة، ثم تطرقوا إلى استعمال غير أواني الذهب والفضة لقرب المناسبة. ولما ربما كانت الأواني يصنعها الكفار تطرقوا إلى حكم أواني الكفار وملابس الكفار لأجل القرب، قرب المناسبة. ولما كانت الأواني ربما صنعت من الجلد ذكروا حكم الجلود والدباغة وهل ينفع فيها تطير، هذه المناسبات، هذا اللي قلنا كنا نتكلم مع أخوكم. فقرب المناسبة يجعلهم يجمعون عدة مسائل، مع أن المسألة مع أن الباب باب الآنية، لكن سيذكر لكم الآن ملابس الكفار، وسيذكر لكم الميتات وحكمها، وسيذكر لكم دباغة الجلد وحكمه ونحو ذلك لقرب المناسبة. طيب، الآنية جمع إناء، وهو الوعاء لغة وعرفا. ها، والآنية جمع القلة، وجمع الكثرة أواني، جمع الكثرة أواني. ها، إيش قال؟ انت صحيح، انت لا يجوز استعمال آنية. لحظة، بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حكم استعمال آنية الذهب والفضة، حكم استعمال آنية الذهب والفضة، فقال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. نعم، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بالإجماع، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. طيب، قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لما؟ قالوا الدليل سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. لكن قال هل كل الاستعمالات محرمة لا تجوز، ولا هناك فرق بين استعمال واستعمال؟ إيش قال؟ في طهارة ولا غيرها. قال في طهارة ولا غيرها. مذهب المؤلف رحمه الله قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في أي شيء آخر. هذا معنى لا في طهارة ولا في غيرها، لا في طهارة ولا في غيرها. وهذا الحكم يستوي فيه الذكور والإناث على السواء باتفاق أهل العلم. يعني حتى النساء لا يجوز لهن أن يستعملن أواني الذهب والفضة، مع أنه يباح لهن التحلي خاصة، سوى ذلك حكمهن كحكم الرجال. فلا يحل للنساء يستعملن أواني الذهب والفضة ولا أشياء أخرى من الذهب والفضة، سيأتينا بعد قليل. إنما المحرم فيحرم عليهن كما يحرم على الرجال سواء بسواء. إنما أبيح لهن الحلي، وهو استثناء لحاجتهن إلى ذلك، لحاجتهن إلى هذا الحلي. فالحلي من الذهب قد أباح الشارع لهن التحلي به، فما كان من الذهب والفضة لأجل الحلي يفعلن به ما يشأنا، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في كتاب الزكاة. لكن نتكلم أن النساء إنما يستثنى لهن هذا الحكم فقط، وأما باقي أحكام الذهب والفضة فهن مثل الرجال تماما. فلا يحل لهن أن يستعملن أواني الذهب والفضة لا في طهارة ولا في أكل ولا في شرب ولا في غيرها. طيب، والدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث حذيفة. ها، حديث حذيفة، اقرأ. وحكم لحظة، إذن هذا الدليل. وعندكم حديث ثاني، حديث أم سلمة تحت في الشرح، كتبوا لكم، قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر في بطننا، الجرجرة هي صوت الماء المتحدث في الجوف، تسمعوه إذا شرب الإنسان يسمع الماء، هذه الجرجرة. وهذان الحديثان، حديث حذيفة وأم سلمة، هما أصل هذا الباب، هما الأصل في هذا الباب، حديث حذيفة وحديث أم سلمة هم الأصل في هذا الباب. طيب الآن قال لك المؤلف ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها. آنية الذهب والفضة, آنية الذهب والفضة لا تخلو من حالتين, إما أنها للاستعمال وإما أنها للاتخاذ, إما أنها للاستعمال وإما أنها للاتخاذ للاتخاذ. أنا هذا السؤال جايكم, ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ ما دام نحن فرعنا إذن في فرق, ما الفرق؟ إيش الفرق بين الاستعمال وإيش الفرق بين الاتخاذ؟ وهو المؤلف سيذكره بعد قليل. الاستعمال يعني الاستخدام, يستخدمها. الاتخاذ يعني يقتنيها لكن ما يستعملها, يدخرها, لا تجارته, تجارة شيء ثاني, يدخرها, يجعلها زينة, نحو ذلك يعني. واضح؟ هذه يسموها القنية, يقتنيها لأي يعني يجعلها للزينة للادخار لأي شيء. أما الاستعمال فهي الاستخدام, يستخدمها, يتناوب عليها في الفعل. طيب إذا قلنا لا تخلو إما للاستعمال وإما للاتخاذ, فإن كانت للاستعمال فلا تخلو من حالتين, إما أن يستعملها في الأكل والشرب وإما أن يستعملها في غير الأكل والشرب. فإن كان يستعملها في الأكل والشرب فقد أجمع أهل العلم على أنه حرام لا يجوز, هذا محل اتفاق, أجمع أهل العلم على أنه حرام لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. فإن كان يستعملها في غير الأكل والشرب كالطهارة, يأتي ويتطهر بها, لأنهم قالوا إن أواني الذهب والفضة لا يجوز الطهارة منها ولا بها ولا فيها ولا إليها. كم هذه؟ قالوا أواني الذهب والفضة لا يجوز التطهر منها ولا بها ولا إليها ولا فيها. إيش الفرق؟ ها تعرف ولا قاعد تمتم؟ هذا تمتم يعني حرز عشان لا أسألك ولا إيش؟ ها لا لا لا لا اللي يعرف أرفع إيده. لا لا لسه ما أذنت لك. ها من؟ ها دحين هذا انت هي اربع تريد تفسر ايش انت الان؟ طيب دحين هذه بها ولا منها ولا فيها ولا اليها؟ بها يكون ايش؟ احسنت. طيب كيف يعني اني من ذهب؟ يعني ايش يعني؟ يعني لو حط في اناء من ذهب, سواء مطلي بذهب او مضبب بذهب او مطعم بالذهب, يعني من آية الذهب ايضا, يحط في ماء يقوم يغرف ويتوضأ, هذا هو؟ لا غلط غلط. لا لحظة لحظة يا جماعة لحظة. ها لا غلط. ها هذا ايه؟ لا هو قال بها قلنا له غلط. لا مين لحظة جواب يا اخوان, للي يعرف يرفع يده عشان نعرف تصوروا مسائل. ها لا لا خلوه لا غلط انتوا الاثنين. هيا ها ايوه يعني بها يستعمل الآنية للغرف, يغرف الماء الى اعضاء الوضوء بها. واضح؟ طيب هذا بها, هذا بها يغرف الماء بهذه الآنية. طيب ها ومنها؟ ها لا ايوه يعني يضع الماء في الاناء وهو يغرف بيده, فهذا يغرف منها. طيب هذه منها. طيب وفيها؟ ها ايوه صح, يكون كبير كبير ها ومن ذهب ولا فضة, وهو ينزل فيها ليستحم فيها ونحو ذلك. صح هذا فيها. طيب واليها؟ ها لا مو المتبقي, الماء الذي ينفصل من اعضاء الطهارة ينزل إلى هذا الماء, أحسنتم، هذه هي، هذه الأربعة كلها حرام. لا يجوز أن يستعمل آنية الذهب والفضة في طهارة لا بها ولا منها ولا فيها ولا إليها، يعني بأي شكل من أشكال الاستعمال، واضح؟ طيب، ولا غير الطهارة أيضا، ولا يعني ما يحط مثلا، يعني ما يستعمل مثلا، يعني لسه ما خلصنا على أي سؤال؟ لا لا الله أعلم، خلاص انتهينا خلاص، فروق انتهت الفروق، الله أعلم. لا لا ما نعيد. طيب، هذه الطهارة، وكذلك غير الطهارة، لو أراد أن يعلق الصحون والأواني، الآن ما تجون مثلا بعض الصحون والأواني كاتبين فيها مثلا آية الكرسي بالذهب مثال، أو تكون منقوشة بالذهب يعلقوها زينة، ما يجوز. لما قالوا هذا النوع الثاني استعمال، هذا الاستعمال. طيب، ما حكم الاستعمال؟ نحن مرة في الاستعمال الأول الأكل والشرب قلنا بالإجماع أنه حرام. طب الثاني حكي الإجماع أيضا على أنه محرم، حكاه النووي وغيره، حكي أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا محرم. لحظة، في غير الأكل والشرب أنه محرم، حكي الإجماع عليه، حكاه النووي وغيره من أهل العلم. طيب، لماذا قالوا أنه محرم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث حذيفة، هذا حديث أم سلمة، ذكر الأكل والشرب من باب التغليب، فإذا كان الأواني الناس غالب استعمالهم للأواني هي استعمالها في الطعام والشراب، ولا لا؟ الأواني الناس يتخذونها أليس للطعام والشراب؟ يتخذونها للطعام والشراب، هذه الأواني. فإذا كان هذا الاستعمال الغالب للناس بهذه الأواني قد حرمه الشارع، فغيره من باب أولى، الاستعمالات الأخرى النادرة من باب أولى أن يكون محرما. واضح وجه الدلالة؟ طيب، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستعمال في غير الأكل والشرب جائز، لكن هذا لا يعرف عن أحد من السلف، قال به جماعة من أهل العلم، ومذهب داود الظاهري رحمه الله، واختاره الشوكاني والصنعاني، واختار أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية، واختار الشيخ أيضا بن عثيمين، وجماعة من أهل العلم قالوا استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الأكل والشرب. لحظة، فلو كان أراد غير الأكل والشرب لذكر ذلك، كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم؟ لو كان أراد عامة الأحكام لقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا أو لا تستعملوا آنية الذهب والفضة هكذا وأطلقها، ما قال لا تشربوا ولا تأكلوا كما في الحديث عندنا هنا. فكونه يعين الأكل والشرب عرفنا أن هذا هو المحرم فقط من في استعمال آنية الذهب والفضة، وما سواها لا، وما سواها لا. لكن هذا القول ضعيف، والسبب قالوا، أجاب الجمهور بأجوبة كثيرة، منها أن الشارع إذا حرم شيئا، قالوا إن الشارع إنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب، من باب التغليب. والقاعدة عند الأصوليين أن الأمر إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. إيش يعني إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؟ يعني إذا الشارع ذكر شيئا بصفة، الصفة هذه خرجت مخرج الغالب، يعني غالب ما يفعل هذا الشيء على هذا الوجه، فإنه لا مفهوم له، يعني ليس معنى ذلك أن ما سواه من الأعمال جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب، الغالب أن الناس يستعملون أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا الغالب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب المذكور لا مفهوم له. فلا يأتي أحد ويقول بأنه مفهوم ذلك أن ما سوى الأكل والشرب جائز، لا، لأن القاعدة عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، لا نستخرج منه مفهوم. والذي يدل على ذلك يعني أن الغالب لا مفهوم له قوله سبحانه وتعالى في الربائب، قال سبحانه وربائبكم اللاتي في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والآية وفيها وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة من هي؟ ها؟ ابنة الزوجة، رجل تزوج امرأة عندها بنت من رجل آخر، البنت إذا تزوجها طيب تحرم عليها البنت ولا ما تحرم؟ الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم معناه اللاتي تربونهن في البيوت عندكم، هذا معنى في حجوركم. مفهوم الآية، انتبه، مفهوم الآية أن البنت إذا كان لا يربيها الزوج عنده في البيت، تزوج أمها لكن البنت ليست عند معها، إنما هي في بيت أبيها ولا بيت جدها، أنه يجوز له. هذا مفهوم، صح ولا لا؟ مفهوم الآية أن الربائب التي ليست في الحجور يجوز له أن يتزوج، إنما حرم الله الربائب التي في حجور، يعني التي عنده في البيت تتربى عنده، صح ولا لا؟ لكن هذا غير غير غير صحيح بالإجماع. لما؟ قالوا لعد الله عز وجل ذكر ما الغالب من حال الناس، فإن غالب الناس يتزوجون المرأة ومعها بنتها أو بناتها تأتي معها، فلما كان الغالب من أحوال الناس أن الرجل يضم البنت إلى أمها فتتربى عنده في البيت ذكرها الله في القرآن. ليس معنى ذلك أن سوى هذه الحالة جائز، لا، لكن خرجت مخرج الغالب، لأنه هو غالب عادة الناس. هذا قالوا الغالب إذا ذكر شيء خرج مخرج الغالب، قالوا لا مفهوم له. عرفتوا يعني لا مفهوم له؟ يعني ما نعمل بالمفهوم، لا نعمل بالمفهوم، المفهوم ملغى حينئذ، واضح؟ قالوا كذلك هنا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الغالب من استعمالات الناس في الأواني، معنى هذا أنه لا مفهوم له، وهذا هو الصحيح، لا مفهوم له، وعليه فيحرم كل استعمال للذهب والفضة، لأواني الذهب والفضة. وهذا المراد المؤلف لما قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، هذا هو مراده. قد حكي الإجماع أيضا على هذا، قلنا لكم حكاه النووي وجماعة الإجماع على هذا. أما مسألة الأكل والشرب هذا محل اتفاق لا إشكال فيه. طيب النوع الثاني والحالة الثانية، الاتخاذ، يعني أنه هل يجوز للإنسان أن يتخذ أواني الذهب والفضة يقتنيها؟ لا لن يستعملها، يعني لا في أكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا شيء، يقتنيها للزينة للادخار، هل يجوز له أو لا ذلك أو لا؟ هذه المسألة الثانية. أيضا جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أواني الذهب والفضة، لا يجوز له أن يتخذها. طيب لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن الشارع إذا حرم استعمال شيء حرم اتخاذه، قالوا من قواعد الشرع أنه إذا حرم استعمال شيء حرم اتخاذه، كآلات الملاهي. الآن هل يجوز للإنسان أن يستعمل آلات الملاهي؟ يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يستعمل آلات الملاهي؟ لا يجوز بالاتفاق، لا يجوز. طيب هل يجوز يتخذها؟ يعني واحد يقول والله أنا ما ها طنبر، لكن أبا أجيب العود بعلقه كذا شكله حلو، ولا الكمنجة وعلقها، ولا الطبلة وعلقها زينة، هل يجوز أن يتخذها؟ أيضا لا، لأن القاعدة أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذا القاعدة، إذا حرم الله عليك استعمال شيء يحرم عليك أن تتخذه، واضح؟ هذا الأول. والثاني قالوا اتخاذه وسيلة إلى استعماله، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه ربما يتخذه الآن لكن بعد فترة يجره إلى استعماله، فنسد الباب ونقول لا ما تتخذه نهائيا، واضح ولا لا؟ طيب الوسائل لا احكام المقاصد، وذكروا غير ذلك من الأدلة. والمقصود أن هذا هو القول الصحيح أيضا، أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة. إذن أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها، خلاص. إذن قول المؤلف لا يجوز استعمال أواني آية الذهب والفضة، وكذلك لا يجوز اتخاذها، وكذلك لا يجوز اتخاذها. طيب اقرا، سياتينا بعد قليل ونتكلم عن غير ذلك. ها ها، اذا حرمنا، اذا قلنا يحرم استعماله واتخاذه، اذا حرم بيعه وشراؤه، نعم صحيح. لا خلاص، بس سؤال واحد. ها ها ها، استنى بيجي لا تستعجل. ها ها، عاد ذكروا علل كثيرة، ذكروا علة كثيرة لماذا حرمت آنية الذهب والفضة، علة كثيرة ما يهم. نحن دائما قلنا لكم المهم للمكلف أن يعرف الحل والحرمة اللي هو النص الشرعي، أما الحكمة من أما الحكمة والعلة لماذا ما يهم، تذكر إذا كان ما في الدرس الماضي لا تحرص عليها. نعم ها اقرأ الآن. أعد لقول رسول الله صلى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. وحكم المضبب بها حكمها. الآن إذا كان الإناء من ذهب خالص أو فضة خالصة الأمر ظاهر، طيب فلو كان فيه بعض الإناء ذهب وبعضه فضة هل هذا أيضا حكم حكم ما كان كله فضة وكله؟ قال نعم. فحكم المضبب به ما حكمهما تماما؟ المضبب يعني قيل أنه يسال الذهب ويطرح الإناء اللي من فخار ولا من نحاس ويخرج، وقيل لا تجعل الذهب ورق خفيف جدا ويلصق فيه، وقيل أن هذا اسم المطلي. والمطعم أنه يكون في أماكن معينة يطعم بالذهب، تطعيم يعني معروف يطعم، هذا كله المطلي والمضبب والمكفت والمطعم كله سواء، لا يحل من أواني الذهب الفضة لا الخالص منها ولا ما كان منها مطليا أو مضببا أو نحو ذلك، لكن يجب التفريق بين المطلي بالذهب وبين ما كان لونه لون ذهبي. إذا ليس كل لون ذهبي ترونه في الآن في, في, في الأواني معناه أنه ذهب، لا، اللون الذهبي هذه صبغة، صبغة تلون بها الأواني، هذا لا بأس به، نحن نتكلم عما لو كان فعلا فيه ذهب، سواء ذهب بالطلاء أو بالتطعيم أو بالتضبيب أيا كان، هذا هو اللي نتكلم عنه. أما مجرد اللون الذهبي كما يوجد الآن في بعض الأواني مثل الفناجين والملاعق لا، اللون الذهبي شيء ثاني، هذا يجوز لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، مثل الحرير الطبيعي والحرير الاصطناعي، الذي يحرم هو الحرير الطبيعي، أما الاصطناعي فلا إشكال في جوازه، وشتان بين هذا وهذا، واضح؟ نعم ها. إلا سوف يستثني لك حالة واحدة، في الأواني تجوز يستعمل فيها شيء نوع واحد، ما هو ها؟ إلا أن تكون الضبة، الضبة الضبة أخرج ما سواها ها؟ يسيرة أخرج ما لو كانت الضبة كثيرة فإنه لا تجوز ها؟ من الفضة، من فضة أخرج ما لو كانت الضبة يسيرة لكن من ذهب أيضا لا تجوز. إذا كانت الضبة، إذا كان عندنا قدح قدر صحن أيا كان انكسر واحتجنا إلى أن نضبب، يعني نضبب يعني نلحم مكان الشق رحمك الله بهذه بفضة، والفضة من أحسن ما تلتأم به الشقوق هذه الفضة، فإنه لا بأس إن كانت الضبة يسيرة ومن فضة لا بأس، لا بأس، لأن أنس رضي الله عنه يقول لما انقدح شعب النبي صلى الله عليه وسلم انكسر يعني قال ضبوه بضبة يسيرة من الفضة، ألحموه بضبة يسيرة من الفضة، فدل ذلك على أنه يجوز استعمال الآن إذا فيها ضبة يسيرة من الفضة، هذا الاستثناء الوحيد اللي ورد، إذا الاستثناء الوحيد هو هذا. طيب هذه الأواني طيب ما حكم باقي الأشياء غير الأواني؟ طيب مثل قلم ذهب أو مطلي بذهب ها، سبحة من ذهب ولا فضة، نظارات، لحظة ساعات ها، شنط، لا دعك من الأسنان سيأتي إن شاء الله وقت الكلام عنها بعدين، إيش رأيكم في هذه؟ لحظة لا لا لا لا، قانون القاعة ينص على أن اللي يعرف الجواب يرفع يده، هذا القانون الأول في القاعة. طيب بعد الصلاة نسمع الجواب، وصلوا بخشوع مو تفكروا في الجواب، والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وين الإخوة؟ ها؟ أيام الصيام من أيام التأخر عند الشباب، لأنه ما شاء الله تبارك الله يروحوا يفترشون السفر هناك ويأكلون أكل يعني ما شاء الله تبارك الله، والله كأنها مناسبة يعني ما شاء الله الأكل يجي من كل مكان، مع أن الواحد يمشي حاله يعني بأي حاجة يعني خلاص أهم شيء يعني مش يأكل أهم شيء يحضر الدرس. ها؟ لا لا لا خلي السؤال بعدين أيام الصيام ما نبغى هذا الحين. لا لا لا خليها بس دحى الآن إن شاء الله ما يجي كتاب الصيام يصير خير. إيه إنت ما في مشكلة يعني أنت ما هتصوم لما تيجي سنة قادمة. والله هو القاعة ما شاء الله ملأة بغير الزيادات اليوم، اليوم فيها زيادة على النص. وعليكم السلام أكاد. لا بس هذا كرسي وهو اللي أتى به يعني. أي أيوه هو اللي أتى به يعني. لا جيب جيب جيب في في جيب. في حتى ورا شوف يا حبيبنا في ورا كمان. أنا ما أدري الإخوة اللي حضروا اليوم ابتداء من اليوم هل ما يعني الآن سجلوا ولا كانوا ولا غابوا ولا كيف يعني ها يعني أول مسجلين بس اليوم حضرت كنتوا غايبين على أسبوعين الماضية يختم أسبوعين في ثلاثة أسابيع ها فقط الماضي آه. هو المفروض بالمستوى الأول اللي انتوا فيه العادة القاعة هذه الكبرى العادة في القاعة الكبرى هذه يعني لأنه ما شاء الله كثيرين وكل ما لهم بيجوا بجماعة ولكن يعني الكلام على التمام يعني مين اللي هيواصل لآخر الفصل فاللي يعني الغالب الطلاب يعني بينسحبوا ما يخلص الفصل اللي يقول انسحب جماعة منهم يعني تعرف المتردية والنطيحة وما أكل السبوع هذا كلها تروح واللي ما هيطلع برضاه نحن نصفيه إن شاء الله. طيب يقرأ بسم الله. نحن وقفنا عند طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد ذكرنا حكم آنية الذهب والفضة. طيب ما سوى الأواني مما ذكرنا لكم ما حكمها يكفي ان حكمها نفس حكم اواني الذهب والفضه فان هذا الاواني وهي غالبا يحتاجها الناس في استعمالاتهم قد حرمها الشارع فمن باب اولى ما لا يحتاج اليه من باقي الاشياء فلو ان انسان عنده مدخنه فيها ذهب ولا فضه او عنده ساعه او نظاره او قلم أو كبك أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لحظة لا يجوز أن يستعمله لا يجوز استعماله مطلقا. طيب طب والحريم يجوز ولا ما يجوز؟ النساء اللي يعرف يرفع عدم هل يجوز للمرأة أن تلبس نظارة ذهب أو ساعة ذهب أو تشيل شنطة ذهب ولا جوال تلبسه كذا ذهب يجوز ولا ما يجوز؟ لا اللي يعرف يرفع عدم. ايش قلنا؟ ها انت اسمك عبد الرحيم حاتم ها حاتم يجوز ليش للزينة حاتم يقول يجوز للزينة ها يعني الزينة ها اكسسوارات ها ها طيب انت ما يجوز لما لانها في الحلي فقط. طيب وهذه ها هذا هو خلاص هذا هو نقطة الخلاف هل النساء يلبسن أو يتخذن مثل هذه الأشياء للزينة للحلي ولا لمجرد الاستخاذ والاستعمال إن كانت المرأة تلبس هذه الأشياء للاستعمال فحكمها حكم استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز لنقول أن الذكور والإناث في هذا سواء أما إن كانت تتخذها للزينة فإنه لا بأس بها لأنه يشرع لهن التزين واضح؟ وعليه نقول للمرأة الساعة اللي تلبسينها إن كانت ساعة زينة ساعات الزينة معروفة النساء يلبسنها في الأفراح حتى بعد ما يجي من فرح يفسخوها ويردوها ولا لا معروفة ساعات الزينة إن كان للزينة للتزين لا بأس أن تكون من ذهب أما إن كان للاستعمال اليومي لا إلا قالت والله أنا أستعملها وأتزين بها أيضا لا بأس كذلك يقال في النظارات لها كذلك إن قالت والله لا النظارات هذه للتزين نقول نعم لا يجوز اتخاذ الذهب فيها لأن للزينة أما إن قالت لا للاستعمال أنا أستعملها، نقول لها لا ما يجوز. وهكذا قس، فما كان للاستعمال لمجرد الاستعمال قلنا حكم آنية الذهب والفضة، وما كان للزينة فالنساء في مسائل الزينة يباح لهن استعمال الذهب والفضة. واضح؟ الله أعلم. يلا طيب اقرأ اللي بعدها. وحكم ويجوز استعمال سائر الآنية. أفتح الميكروفون إذا كان مقفل. ويجوز استعمال سائر الآنية. الآن جاء إلى حكم بقية الأواني من غير الذهب والفضة، ما حكمها؟ على المرة معنا أواني الذهب والفضة، طيب ما حكم بقية الأواني غير الذهب والفضة؟ قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. شوف هنا فرق بين الاستعمال والاتخاذ، لاحظ ذكر الاستعمال وذكر الاتخاذ، قال هذا جائز، قال ويجوز. أما الأواني الباقية سوى الذهب والفضة فإنه بالإجماع يجوز استعمالها، ولو كانت ثمينة، لو كانت الأواني من زمرد وياقوت ومرجان وأي ما كان ثمنها يجوز استعمالها، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء، وحينئذ تحرم لأجل هذا المعنى ليس لأجل أنه هي في أصلها الحرام. واضح؟ طيب ها، ويجوز إيه ويجوز، قلنا الاستعمال معناه الاستخدام والاتخاذ معناه الاقتناء. ها إيه واستعمال أواني إيه ويجوز استعمال، يقرأ يعني عيد الجملة من جديد حتى تواصل بما بعدها. ها ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة هذا شرطها أن تكون طاهرة، أخرج الأواني النجسة والمتنجسة. أما النجسة فكما لو صنعت من عين النجسة، مثل ما سوف يأتينا عند الحنابلة أنها لو كانت الأواني من جلد والجلد هذا جلد ميتة، فإنه هذا الآن إيش قال عنه؟ إناء نجس لأنه صنع من جلد النجس، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. هذه يحرم استعمال الأواني النجسة. طيب أو كانت متنجسة، يعني هي الإناء طاهر، فخار، طين، زجاج، أي شيء طاهر لكن فيه نجاسة، هذا يجوز استعماله؟ لا، حتى تزال النجاسة. واضح؟ فقوله الطاهر أخرج الأواني النجسة والأواني المتنجسة. ها؟ ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب واستعمال عط على ويجوز، هو قال لك أول الأمر ويجوز استعمال أواني الطاهرة، ويجوز أيضا استعمال أواني أهل الكتاب. هو ثنى بذكر أواني أهل الكتاب حتى لا يعتقد أنه لمجرد استعمالهم لها أنها تنجس، لا لما لأن الأصل هذه أواني، والأصل فيها الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، هذا الأصل في هذا الباب أنها طاهرة، يعني حتى أواني الذهب والفضة أنها طاهرة، لكن الحرمة قلنا لكم من قبل لا تلازم بين النجاسة والحرمة، كونها حرام شيء، يعني ليس كونها حرام يقتضي أنها نجسة، لا، فهي طاهرة، فالأصل في الأواني كلها الطهارة ما لم تعلم نجاستها، حينئذ يقال لا، إذا علمت النجاسة يجب لا يحرم أن تستعمل حتى تزال النجاسة. طيب إذا أواني أهل الكتاب طاهرة، اقرأ واستعماله. واستعمال أواني أهل الكتاب. أهل الكتاب ليس خاصا بهم، بل المراد عموم الكفار والمشركين، لأن الحكم في هذا الباب واحد، الحكم في الباب واحد، نعم، عموم الكفار نفس الحكم. ها؟ واستعماله. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. وثيابهم عطف على الأواني، يعني يجوز استعمال ثياب الكفار. والمراد بذلك بالأواني والثياب سواء منها ما استعملوه وجاءنا بعد أن استعملوه، أو ما صنعوه وجاءنا وهم لم يستعملوه، هذا وهذا ثياب. فلو أننا جاءتنا أواني أو ملابس لهم كانوا قد استعملوها وجاءتنا يجوز أن نستعملها، أو هم صنعوها ما استعملوها وأرسلوها إلينا يجوز أيضا أن نستعملها. واضح؟ هذا وهذا جائز سيان. طيب أما الملابس فلا إشكال، وهو قول الجمهور أنه جائز، يجوز استعمال ملابس الكفار ولو وليت عوراتهم، يعني ولو كانت هذه الملابس مما يلبسونها يغطون بها العورات المغلظة، ولو لما؟ لأن البدن الكافر، بدن الكافر طاهر وليس بنجس، بدن الكافر طاهر وليس بنجس، واضح ولا لا؟ طيب كيف عرفنا أن بدنه طاهر؟ قالوا إن الله عز وجل قد أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وأليس الرجل يجامع زوجته الكتابية ويختلط بها فيصيبه من عرقها ورطوباتها ولعابها كما يصيبه من الزوجة المسلمة؟ ومع ذلك لم يأمر الشرع بشيء زائد على ما أمره في الزوجة المسلمة، فعرفنا أنها حكمها حكمها تمام سواء بسواء وأنها طاهرة. واضح؟ طيب كيف تفعل بقوله تعالى يا مدام ترفعت يدك إنما المشركون نجس؟ كيف تفعل بها؟ الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، هو اللي رفع يده، لأنه الإنسان مدام يسأل يسأل ستكتب شهادتهم ويسألون. طيب أنت جوابك وأعانه عليه قوم آخرون. طيب صحيح، هذا الجواب، أن المراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس النجاسة الاعتقاد اللي هي النجاسة المعنوية ليس النجاسة الحسية. لو كان المراد النجاسة الحسية معنى ذلك أن أي شيء يلمس أجسادهم فإنه يجب أن يتطهر منه، وحينئذ لا يحل لنا أن نسلم على الكفار سلام مصافحة، ما يحل، ولو سلمنا يجب أن نتطهر نغسل أيدينا إذا كانت نجاسة حسية. لكن الصحيح لا، النجاسة هنا وقول جماهير العلم أن النجاسة نجاسة معنوية لما يحملونه من الشرك بالله، لما يحملونه من الشرك بالله، وهذا أخبث أنواع النجاسة على الإطلاق. لا يوجد في الدنيا نجاسة أخبث من نجاسة الشرك والكفر بالله عز وجل، لا يوجد في الدنيا نجاسة أخبث من هذه النجاسة. نعم اقرأ. واستعمال، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم طاهرة، فيجوز استعمالها إلا في حالة واحدة وهي ما لم تعلم نجاستها. إلا إذا علمت نجاستها، إن عرفنا أنها نجسة أو عرفنا يعني رأينا فيها النجاسة أو عرفنا أن من عادتهم استعمال النجاسات فيها كقوانين الخمر، أواني الخمر أو أواني الخنزير أو نحو ذلك، عرفنا من عادتهم أنهم يستعملونها للنجاسات حينئذ نطهرها. واضح؟ إذا قولوا ما لم تعلم نجاستها يعني سواء رأينا النجاسة فيها أو كنا نعلم أن من عادتهم استعمال النجاسة في هذه الأواني، فحينئذ لا يحرم علينا مطلقا استعمالها، وإنما يحرم علينا استعمالها قبل تطهيرها، فإذا طهرناها جاز لنا نستعملها. لحديث أبي ثعلب الخشني لما قال صلى الله عليه وسلم إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. نعم وصوف الميتة. الآن بدأ في الميتات، لما ذكر الآن حكم الأواني، ربما اتخذ الناس الأواني من الجلود من الميتات، فناس بيقول لك الآن حكم أحكام الميتات، الآن إيش الحكم؟ وصوف الميتة وشعرها طاهر. طاهر، سوف يقسم لك الميتة ثلاث أقسام. قسم يجوز أخذه من البهيم وهو حي ولا يتأثر بذلك، وقسم لا يجوز أن يأخذه، لا يمكن أخذه من البهيم إلا بعد موته، وهذا نوعان. الثاني، النوع الأول جلدها، والنوع الثالث ما يحويه الجلد أو غير الجلد، قولوا أو قولوا غير الجلد من عظامها وقرونها وأضلافها ونحو حوافرها ونحو ذلك غير الجلد. خلاص؟ طيب هذه ثلاثة أقسام عندنا الآن. بدأ بالقسم الأول، ما حكمه؟ القسم الأول ضابطه أنه يصح أخذه أو يمكن أخذه من البهيم بلا تأثر، ما يتأثر. فلو جينا للبهيمة وفيها صوف وحلقنا صوف وأخذنا الصوف، تتأثر؟ ما تتأثر. لو جئنا إلى الوبر في الوبر الغنم الإبل وأخذنا وبره، لا يتأثر. وكذلك الشعر في المعز والريش في الطيور، ما تتأثر، يمكن أخذه بدون أن تتأثر. طب هذه ما دام لا تتأثر ما حكمه؟ اقرأ. وصوف الميتة وشعرها طاهر. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، قوله الميتة أخرج الحية البهيمة الحية، فإنه لو أخذت منها هذه الأشياء وهي الصوف والشعر والريش والوبر منها وهي حية فهذه طاهرة بإجماع أهل العلم، كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله. البهيمة وهي حية إذا أخذ منها الصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش وهي حية فإنها طاهرة بإجماع أهل العلم. هذه الأشياء إذا أخذت منها طاهرة بالإجماع، ما في خلاف، ما في خلاف. لما أو أترك لما، هذا محل إجماع ذكره الحافظ ابن حجر. طيب، فإن أخذت منها وهي ميتة، إذا عرفتوا وين مكان الخلاف، إذا نقول الصوف والصوف والوبر والشعر والريش لا يحلو من حالتين، إما أن يؤخذ من البهيم وهي حي فهذا بالإجماع أنها طاهرة، وإما أن تؤخذ منها وهي ميتة، فهذا موطن الخلاف. طيب، إذا أخذت من البهيمة وهي ميتة، وهي ميتة، ما هي الميتة؟ من يعرف ايش الميتة؟ ها؟ التي ماتت حتف أنفها، عندنا ما شاء الله الجوهري، صح؟ بس؟ طيب، يعني التي، طيب ما هي النوع الثاني غير الميتة، ما هو؟ لا لحظة، هو خلنا نشوف هو عشان يعرف هو جوابه صحيح ولا لا. غير الميتة ما هي؟ المذكاة، يعني عندنا ميتة ومذكاة، صح؟ يعني عندنا الميتة ما مات حتف أنفه، والمذكاة هي اللي نذكيها ذبح، صح؟ الميتة حرام والمذكاة لا لا، هو جاوب، والمذكاة حلال. أنت معي ولا أنت معي؟ لا شايفك، ها؟ طيب، يعني طيب الآن لو واحد جاب كلب وذكاه على القبلة وقال بسم الله يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ أنت تقول مذكاه، هذا ذكاه الآن. لو واحد جاب من ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخالب من الطيور وذكاها يصلح ولا ما يصلح؟ يعني هل الذكاة تفيد في حله ولا لا؟ لا لا، هو يجاوب، صار ميتة، صار ميتة. الحيوان غير الحلال؟ اللي هو عبد الله كلب، يعني طيب أيوة، يصير من الحيوانات الجائز أكلها، إذا ما تحت فهمت قلنا ميتة، أما التي لا يجوز أكلها إما تتحت فهمت. طيب طيب، أنا أبغاك تفكر تتأمل. ها، من عنده جواب ثاني؟ من عنده جواب آخر؟ ها، هو صح الذكاة هو غلط، بس حتى تعرف إنه ليش محصورة في هذا. ها الميتة التي لا تذكى ذكاة شرعية، واللي يقابلها الذكاء شرعية؟ لا لا، هذا مش جواب أخوك. ها، ها، إذن الضابط ما هو الذكاء. ها، الميتة نوعان، الميتة نوعان، ميتة حقيقة وميتة حكما. الميتة الحقيقية اللي قال أخوكم ما مات حتف أنفه، أو قولوا كل حيوان خرجت روحه، خرجت روحه بغير ذكاء، قالوا يسموه ميتة. ومنهم ما قالوا حتف أنف، هذا هذا يسمى ميتة حقيقة، مات حقيقة هذا. طيب، والثاني الميتة حكما، كل حيوان لا تفيد الذكاة في حله، كل حيوان لا تفيد الذكاء في حله أيضا يسمى ميتة، لا تفيد الذكاء في حله، ما يصير حلال بعد الذكاء، هذا أيضا يسموه ميتة. واضح؟ لكن هذا ذكي الآن، لكن يسموه ميتة، ميتة حكما، هذا أيضا من الميتات. خلاص، مثل مثل اللي ذكرنا لكم، لو واحد ذبح ذوات الأنياب من السباع ولا ذوات المخالب لأنه محرم أكلها، كل ما لا يؤكل لحمه الذي يحرم أكله لحمه لو ذكي الذكاة لا تنفع في حله، إذن هو ميتة، والذكاة ما تنفع الذكاة. واضح؟ وكذلك ذبيحة المرتد، المرتد لو ذبح ذبيحته صحيحة ولا باطلة؟ ميتة، ولو ذبح ميتة. وكذلك ذبيحة المشرك، هذه ميتة حكما، مع أنه ذكى لكن ميتة حكما، لا يحل لأحد أن يأكل منها. واضح ولا مو واضح؟ طيب، المراد بها هنا لما قال وصوف الميتة، المراد بها أي النوعين؟ كلاهما. خلاص، عموم الميتات، هذا معنى قولنا عموم الميتات. خلاص، طيب، إذا عموم الميتات معنى داخل في الحكم. طيب، قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، نحن قلنا لكم أن هذا محل إذا كان في حال الحياة محل اتفاق، أما بحال الممات حال الممات. الصحيح من أقوال أهل العلم ما قاله المؤلف وهو قول الجمهور أن صوف الميتة وشعرها وغبرها وريشها طاهر في قول جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان على الخلق، والامتنان عام يحصل في حال حياتها ومماتها، فمتى ما أخذوا هذه الأشياء منها فإنه يجوز لهم، لأن الله امتن لهم أن أباح لهم مثل هذا، وحينئذ سواء أخذوا وهي حية أو ميتة يحصل به الامتنان، واضح ولا لا؟ فكونها وهي ميتة يجوز أخذها، هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. نعم ها. وعليه فكل شيء مصنوع من صوف البهائم الميتات أو من شعرها، أو طبعا الصوف في الغالب من الخروف، الغالب الصوف من الخروف، والشعر من المعز، والريش من الطيور، والوبر من الإبل، هذا الغالب، هذا الغالب، وتطلق ويراد بها هذه الأشياء. طيب ها، فكل شيء مصنوع منها من حقائب وفروش ولحف ونحو ذلك ومخدات، كلها جائزة. طيب الثاني، وكل جلد ميت. قال وكل جلد، الآن سوف يبين لك أحكام الجلد، لما أفرد الجلد عن باقي أجزاء الميتة لأن لها أحاديث خاصة، الجلد ورد فيه أحاديث خاصة بخلاف العظام والقرون والأظلاف والحوافر، ما ورد فيها أحاديث خاصة، ما ورد، ولهذا الاستدلال بها سيكون استدلال بأدلة عامة، أما ها هنا الجلد لا، وردت عندنا أحاديث خاصة في الجلد ولهذا أفردوها. لهذا قلنا لكم ما قلنا لكم هي على نوعين، ما يؤخذ في حال الحياة ينفصل عن البهيمة ولا تتأثر به، والثاني ما لا يمكن فصل عن البهيمة إلا بعد موتها، فالجلد لا يؤخذ منها إلا بعد موتها. هل يمكن واحد يطلع جلد البهيمة ويحيها؟ ما يمكن. ها طيب ابدأ، إيش قالوا الجلد؟ وكل جلد ميتة، ميتة ما في ميتة، ما في ميتة، ميتة ما يقول ميت، إيش الفرق أنت يا القارئ، إيش الفرق بين ميت وميت؟ الميت هو اللي مات من البشر، يعني اللي بشر يسمى ميت، وإذا كانت البهيمة نقول لها ميت كذا. ها إيش الفرق بين ميت وميت؟ الميتة في البهيمة والميت في الآدمي. لا لا، الميتة في البهيمة اللي ذكرناها قبل شوية، يعني نوعين. ما طيب هذا الميت، الميت والميت في البهيمة يطلع، إذا كان الميت هي النوعين اللي ذكرناها الحقيقية والحكمية، طيب والميت مين فيهم؟ مين الباقي الميت؟ ها من يعرف؟ ها يا إخوان شاركوا. ها لا لا لا ها ها يعني اللي ينتحر وقال عنه ميت. لا خطأ، خطأ مو صحيح، خطأ. لا الميت يطلق على الحي الذي سيموت فيقال له إنه ميت، يعني إنك ستموت، كقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فالحي الذي يؤول الموت يقال له سيموت، يقال له ميت يعني سيؤول إلى الموت، أما إذا قد مات يسمى ميت، إذا انتهى ومات يسمى ميت خلاص. ولاد عندنا ميتة، ما عندنا ميتة، ما في اسم ميتة، عندنا كلام في ميتة انتهت، ماتت انتهت، واضح؟ طيب ها قال وكل جلد ميتة دبغة. لحظة، قال وكل جلد ميتة، قال كل، لاحظ كل عموم، كل جلد ميتة يعني أيا كانت هذه الميتة جلدها، سواء كانت من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كل الجلود في مذهب الحنابلة الآن كلام سنشر عبارة المؤلف، كل الجلود عندهم، قال كل جلد ميتة، قوله ميتة قيد، أخرج المذكاة، المذكاة فإن البهيمة إذا ذكيت فإن جلدها طاهر بإجماع أهل العلم، المذكاة جلدها طاهر بإجماع أهل العلم. وقوله ميتة المراد به ما ينجس بالموت، أما ما لا ينجس بالموت كالجراد والسمك والآدمي ونحو هذا مما لا ينجس بالموت هذا لا يدخل معنا، لا يدخل معنا الآن، ولا يدخل مسألة الدباغ، لأن هذا أصلا الموت لا ينجسها. الآدمي لو مات الآن، لو مات الآدمي ينجس بالموت ولا ما ينجس؟ ما ينجس. سيأتينا إن شاء الله التفصيل. السمكة لو واحد وجد السمكة لو حوت كبير فيه جلد يراد أن يستعمل جلد الحوت، هل نقال هذا يحتاج إلى دباغ؟ ما يحتاج، لأنه لا ينجس بالموت، طاهر، طاهر ما ينجس بالموت. نحن نحتاج للدباغ عين لمن ينجس بالموت، اللي ينجس بالموت هو اللي يحتاج إلى تطهير. فإذا إذن قوله ميتة المراد بها ما ينجس بالموت، أو لا، أما ما لا ينجس بالموت لا يدخل معنا. وقوله ميتة أخرج المذكاة، فإن المذكاة طاهرة بإجماع أهل العلم. لو واحد ذبح غنما أو إبل مما ينفع فيها الذكاء، مما تحله الذكاء، هذا بإجماع أهل العلم جلدها طاهر، جلدها طاهر. طيب اقرأ، إيش الحكم؟ اقرأ. وكل جلد ميت دبغ أو لم يدبغ، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، أو لم يدبغ، قال دبغ أو لم يدبغ، إيش الحكم؟ فهو نجس. نجس، هذا الحكم عندهم. قال كل الجلود، جلود الميتات كلها بلا استثناء عندهم، سواء دبغت أو لم تدبغ. ما هو الدباغ؟ نوع من المعالجة يعالجون بها الجلد، بحيث يعني يزيلون عنه الرطوبات والدم والعروق والشحوم الباقية، لأن هي سبب النجاسة. وكانوا قديما يستعملون الماء والقرض وأشياء، ويعني يدعكوها دعك، دعك بقوة حتى يزيلون هذه الرطوبات، فيصير ناشف الجلد، يذهب الرطوبات. هذا هو الدباغة. الآن الدباغ ما يستعملون هذا، يستعملون أدوات حديثة، مواد كيماوية مطهرة أعظم من أول، تطهر تزيل النجاسات هذه. هذا هو الدباغ الآن. فالدباغ نوع من المعالجة للجلد تجعله طاهر، تزيل عنه النجاسات. طيب قال لك دبغ أو لم يدبغ، نجس، كله نجس. طيب أما كونه إذا لم يدبغ فهذا محل إجماع أنه يحرم استعماله. إذا لم يدبغ جلد الميتة محل إجماع أنه يحرم استعماله. جلد الميتة إذا لم يدبغ فمحل إجماع بين أهل العلم أنه يحرم استعماله. طيب إيش بقي وهو نجس عندهم أيضا؟ جلد الميتة قبل الدماغ أيضا بالإجماع هو نجس. خلاص، إيش بقي عندنا؟ إذا دبغ، رحمك الله، هل إذا دبغ جلد الميتة يطهر ولا لا يطهر؟ مذهب الحنابلة وجماعة قالوا ما يطهر، قالوا ما يطهر. والدليل اقرأ الشرح، شوف الدليل حقهم، حديث عبد الله بن عكين، ها تحت، لما روى أحمد، لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكين، عن عبد الله، عن عبد الله بن عكيم، بن عكيم، ابن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، كتب كتابا لجهينة، اقرأ. كنت رخصت لكم في جلود الميت، الميت، الميتة، في جلود الميتة، في جلود الميتة. هذه حطها قاعدة بحياتك، لا تقرأ ميتة أبدا إلا بالتشديد نهائيا، لا تقرأها في كل مكان تجدها، لا تقرأها بالتشديد. يلا ها، كنت رخصت لكم في جلود الميتة، كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها، فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، ولا عصب. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عكيم، رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب قال لهم لا تنتفعوا منها، يعني من الميتة، بإهاب ولا عصب. بإهاب يعني جلد، الإهاب هو الجلد. قالوا حديث عبد الله بن عكيم صحيح صريح في أنه لا يجوز الانتفاع، قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والحديث هذا قال عنه أحمد إسناده جيد، قال أحمد جود إسناده، فأخذ به الحنابلة، أخذ به الحنابلة. طيب والقول الثاني، اقرأ، اقرأ، امشي إلى قوله. طيب اتركونا هنا خلاص. قالوا هذا دليل الحنابلة أن جلد الميتة لا، أن جلد، أن الدباغ لا ينفع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، اتركوا كل جلودها. قالوا هذا دليل يدل على أن الدباغ لا ينفع في الميتة، إذ لو كان نافعا لكتب إلى جهينة في هذا الكتاب فلا لا تنتفعوا منها إلا بعد الدبغ، لبين لهم. فكونه لم يذكر ذلك قالوا إذا لا يجوز استعمال الجلد مطلقا، دبغ ولم يطبق ما ينفع الدباغ في شيء. هذا قول مذهب الحنابلة وجماعة. والقول الثاني وهو قول الجمهور جمهور أهل العلم أن جلد الميتة إذا دبخ فإن الدباغ يطهر الجلد، الدباغ يطهر الجلد، وهذا القول هو قول جماهير السلف، أكثر السلف منقول عنهم هذا القول أن الدباغ ينفع في الجلد تطهيرا فيطهره من النجاسات، يطهره من النجاسات. طيب، واستدلوا بأحاديث كثيرة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وثبت أحاديث في تطهير الدباغ للجلد، ورد عن 15 من الصحابة رضي الله عنهم فيه 15 حديثا، حتى عدها بعض أهل العلم من المتواتر، من المتواتر الأحاديث التي فيها أن الدباغ تطهر الجلد، عدوها من المتواتر لكثرتها 15 كثيرة كثيرة، وهذا حد المتواتر عندهم، عدوها من المتواتر وهي صحيحة، وهي أثبت بكثير من حديث عبد الله بن عكيم. أما حديث عبد الله بن عكيم اللي مر معنا فهذا ضعيف ضعيف، والإمام أحمد رحمه الله الذي قال نقل لكم قوله إسناد جيد رجع بعد ذلك عن هذا الحكم لما رآهم قد اضطربوا في ذكر الإسناد، ولهذا الحديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب في السند وفيه اضطراب في المتن وفيه علل أخرى أيضا، ولهذا أهل العلم تركوا هذا الحديث ولا يعولون عليه، حديث عبد الله بن عكيم. طيب، هذا الجواب الأول أن الحديث ضعيف. طيب، الجواب الثاني لو صح هذا الحديث نقول إن الإهاب، الإهاب يطلق في اللغة على الجلد قبل الدبغ كما قال أئمة اللغة، أئمة اللغة يقولون الإهاب قبل الجلد قبل الدبغ يطلق عليه إهاب، أما بعد الدبغ فلا يطلق عليه إهاب، الجلد قبل الدبغ يطلق عليه إهاب، أما بعد الدبغ فلا يقال عنه إهاب، يقال عنه جلد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنتفعوا من الميتة بإيه؟ بإهاب، يعني قبل الدبغ لا تنتفعوا، واضح ولا لا؟ فقالوا لو على فرض صحة حديث عبد الله بن عكيم حملوا النهي على الاستفادة من الجلد قبل الدبغ، وهذا قالوا نتفق نحن وأنتم على أنه يحرم استعماله قبل الدبغ، نحن نتفق جميعا على أنه يحرم، أما بعد الدبغ فليس في الحديث هذا، بدليل لفظ الإهاب لا تطلق عليه على الجلد إلا قبل الدبغ. طيب، ولو صح حديث عبد الله بن عكيم، هذا الجواب الثالث، لو صح حديث عبد الله بن عكيم سندا وصح معنا أي أن الإهاب يطلق على الحالتين، فإنه من قواعد الترجيح عند أهل العلم أن ما ثبت في الصحيحين في الصحيحين يقدم على ما ثبت في غير الصحيحين، فما بالك، وطبعا حديث ميمونة وحديث أبي هريرة كلها موجودة في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، قالوا فما بالك إذا كانت أحاديث الطهارة بالدباغ تطهير الجلود بالدباغ عدوها متواتر مو فقط في الصحيحين، هم باب أولى أن تقدم على حديث مثل هذا حديث واحد ولو فرض أنه صحيح، واضح الأجوبة؟ طيب، والجواب الرابع من المعنى يعني من التعليل، وهو القاعدة ذكرناها لكم قبل ذلك، وهي أن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، نحن قلنا جلد الميتة نجس لوجود النجاسات، النجاسات التي لحقت الميتة بسبب الرطوبات من دم وعروق وشحم ولحم ونحو ذلك، هذه سببت النجاسة، فإذا جاء الدباغ وأزال هذه النجاسة زالت النجاسة تماما، فلماذا نقول إن الجلد نجس مع زوال علة النجاسة؟ والقاعدة أن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، واضح ولا لا؟ فالصحيح أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب، لكن يفرقون بين نوعين من الميتات، وهي الأولى ميتات مأكول اللحم، والثانية ميتات غير مأكول اللحم. ميتات مأكول اللحم قالوا اللي قالوا بالطهارة، قالوا المراد ميتات مأكول اللحم، قالوا هذا الذي هو أصلا طاهر حال الحياة فلما طرأت على جلده النجاسة بالموت طهرناها بالدباغ فرجعت طاهرة، قالوا مرادنا بالدباغ الذي يطهر إنما جلود مأكولة اللحم لأنها طاهرة حال الحياة، أما جلود غير مأكولة اللحم قالوا هذه نجسة فلا ينفع فيها الدباغ، فلا ينفع فيها الدباغ، واضح؟ والصحيح أن الدباغ يطهر كل الجلود، كل الجلود، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة في كل الجلود، فقد قال صلى الله عليه وسلم طهور، قال صلى الله عليه وسلم دباغ الجلود طهورها، دباغ الجلود طهورها، يعني أن الجلود تطهر، جلود هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن كل الجلود تطهر بالدبغ، تطهر بالدبغ، وهذا ثابت من حديث عائشة وغيرها. فعندنا ألفاظ، ولهنا عسلا لما قال، لما قالوا لها يا رسول الله نمر بشاك، حديث ميمونة يجرؤ قال هل انتفعتم بهذه؟ قالوا إنها ميتة. قال لنا عسلا في صحيح مسلم قال إنما حرم أكلها، وفي رب اللحمة لكن حرم أكلها. إذن لما إذا كونها، انتبه، كون شيء محرم أكله لا يعني أنه نجس، لا يعني أنه لا يجوز الانتفاع بجلده بعد التطهير، ما في تلازم بينها. الذي حرمه الله من الميتة إنما هو الأكل، كذلك نقول الذي حرمه الشارع من غير مأكولات اللحم هو أكل اللحم، أما ما سواه فلا، أما ما سواه فلا، إذ لا فرق بين كون ميتة كونها مأكولة اللحم وما ميتة ما غير مأكولات اللحم، إيش الفرق؟ أنتم هذا تقولون نجسة وهذه نجسة، لا إشكال. طيب كيف جعلتم الدباغ يطهر هذه ولا يطهر هذه والمعنى واحد؟ إيش المعنى؟ المعنى أن الدباغ يعالج النجاسة فيذهبها من الجلد، فلماذا قلتم بطهارة هذه ولا تقولوا بطهارة هذه والمعنى واحد وهو إزالة النجاسة من الجلود؟ فالصحيح قول من قال من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، أن كل الجلود، كل الجلود متى ما دبغت جاد استعمالها، وعليه كل ما يردنا من الخارج الآن من كل الجلود، من جلود تماسيح وثعابين وفيلة ودنيا يجوز استعمالها إلا جلد واحد، وهو جلد النمر، جلد النمر، أو جلد، أو قولوا جلود السباع، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وفي مسند أحمد أنه نهى عن جلود السباع أن يجلس عليها، وفي وعند أبي داود أن سلم قال إن الملائكة لا تصحب رفقة معها جلد نمر، فجلود السباع من نمور وفهود، هذا لا يحل لأحد أن يقتنيها أصلا، محرمة، لأن سلم نهى عنها، فكونه ينهى عنها لذاتها لعينها عرفنا أن ما سواها باقي، ما سواها باقي. يعني مثلا الفيل يجوز ولا ما يجوز استعمال جلده؟ والتمساح والثعبان، مع أنه ما يجوز، ما يجوز أكلها، ما يجوز، لكن ليست من السباع. أنا سلم ما حرم كل ذي ناب، حرم كل ذي ناب من السباع، حتى قال أهل العلم إن الثعلب ليس من السباع والضبع ليس من السباع. أما الضبع خارج المسألة، الضبع يجوز أكله ولا ما يجوز؟ الضبع يجوز ولا ما يجوز؟ ليه؟ أيوه الضبع، الضبع تعرف الضبع؟ الضبع نجس؟ مرة واحدة نجسته كذا؟ وانت حقل لك شم ريحته انت؟ الحين مين قال لك انه النجاسة تتبع الريحة؟ النجاسة ما تتبع الريحة، لا ابدا، الضبع جائز اكله. ولهذا سلم ودلع ذلك مروان النسائي واحمد وغيره سئل رسول الله الضبع صيد؟ قال نعم. ها؟ خلاص ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له الضبع صيد؟ قال نعم، صيد يعني يؤكل، لان هل نصيد وناكل؟ قال نعم. فالضبع يجوز أخذه، والصحيح من أقوال الأئمة جواز أكل الضبع. طيب، إذا الصواب أنه يجوز استعمال كل الجلود إذا دبغت بلا استثناء، وهذا الأقرب والله أعلم. ها، الله أعلم. خلونا نكمل يا إخوان، عندنا ورانا أبواب. ها، أي أقرأ الآن؟ وكذلك عظامها. هذا الآن الثالث، ممكن نقسمها ثلاث أشياء، عندنا الصوف والشعر والوبر، وعندنا الجلد، وعندنا باقي الأجزاء الميتة مما يحويه الجلد مثل العظام والقرون والأظلاف ونحوها. ما حكمها هذه؟ قال هو، قال المؤلف، قال وكذلك، كذلك يعود على الإشارة، تعود على إيش؟ قوله كذلك، إيش يعني كذلك؟ لا لا، اللي يعرف الفعده يا أخوان. ها، لا لا، أنت حبيب أخونا، وكذلك إيش يريد بكذلك؟ ما تعرف؟ ها، يعني قوله وكذلك يعني يعود على الميتة، يعني يقول لك يعني الميتات وكذلك عظامها كذا. ايش الفائدة؟ ما يريد الآن ها النجس. وكذلك أي وكذلك التنجيس يلحق العظام، يريد بكذلك حكم التنجيس حكم النجاسة، فهو يريد أن النجاسة العظام أيضا نجسة. استنى تمشيها تركها. أن العظام أيضا نجسة، وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي ومالك أيضا أن هذه العظام نجسة. طيب لماذا طبعا القرون والقاسوها عليها، طيب لماذا قالوا العظام نجسة؟ لما قالوا لأنه العظام تدخلها الحياة، قالوا العظام تدخلها الحياة، تدخلها الحياة، الحياة العظم حي ولا محي؟ حي حي أكيد المحي العظم حي ولا محي؟ والقرون حية ولا ما حية؟ يعني كيف تعرف أنه حية ولا؟ قالوا تتألم، ما تتألم العظام؟ العظام الآن ما تحس مثلا جاه البرد، ما تحس بالبرد العظام؟ لو انكسرت ما يحس بألم؟ لو فيها شعور؟ إذا الحياة هذه الحياة، الشعور هو الحياة، إذا كان يشعر تشعر إذا فيها شعور فيها حياة. قالوا والله عز وجل قد قال يحيي العظام وهي، قال يحيي العظام دل على أن يدخلها الحياة، واضح ولا لا؟ وهذا موطن خلاف بين أهل العلم، هل العظام تدخلها الحياة أو لا تدخلها؟ هل العظام تدخلها الحياة أو ما تدخلها؟ والأطباء اختلفوا كما اختلف الفقهاء، فمنهم من قال تدخلها الحياة ومنهم من قال لا تدخلها الحياة، إذ ليس كل ما يشعر معناه حي. لا، يعني عندك مثلا النبات، النبات لكن هذا يقال فيه الروح مش لا. المهم كما قال الروش رحمه الله قال إن الأطباء اختلفوا كما اختلف الفقهاء هل العظام تدخلها الحياة أو لا، لكن بناؤهم التنجيس على دخول الحياة هذا الذي قال عنه شيخ ابن تيمية غلط. قال ليس سبب التنجيس هو الموت، الآن ظنوا من قالوا إن العظام تنجس بالموت قالوا لأن فيها حياة ففارقتها الحياة فنجست، ظنوا أن الموت هو سبب التنجيس، وليس كذلك، إنما ما سبب التنجيس في الميتات الرطوبات الموجودة، الرطوبات هذه تؤول للعفن، قالوا هذه هي اللي هي سبب التنجيس، ليس سبب التنجيس هو الموت، ولهذا ابن آدم يموت ولا ينجس، ولا ينجس، واضح لنا. ولهذا القول الثاني وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن العظام طاهرة، قال لأن الدليل الأول قال الأصل الطهارة، ما عندنا دليل يدل على أن هذه العظام نجسة، هذا أول شيء بناء على الأصل. الأمر الثاني أنه ورد عن الصحابة أنهم كانت عندهم عظام من عظام الفيلة ونحوها يستعملونها في أمشاط ونحوها، ولا يعرف أن أحدا أنكر ذلك أو خالف ذلك، ما يعرف أنهم أنكروا ذلك، أو ولا عندنا حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من عظام الميتات ونحوها. إذن المحرم عندنا في الميتة هو هذا اللحم، خلاص عرفنا أنه نجس لا يحل أكله ولا شيء، طب باقي الأجزاء يجوز استعمالها. إذن عرفتم، إذن الصواب والله أعلم القول الثاني وهو أن عظام الميتة وكذلك ما يلحق بالعظام كالقرون والأضلاف والحوافر أنها طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، اقرأ. وحيوان ايش حيوان؟ فجت حيوانات قول اي نعم. وكل ميت الآن بدأ يقعد لك باب أو حكم الميتات عموما، وهذا مهم جدا لطالب العلم معرفة الأصول في المسائل. بدأ يذكر لك الأصل في الميتات ما هو، قال لك وكل، بدأ بالكلية، والمعروف أن الكل من أعظم صيغ العموم، لفظة كل، لفظة كل من أعظم صيغ العموم، قال لك كل زي الميتات نجسة، إذن الأصل في الميتات أنها نجسة، إذا كل ما مر عليك ميتة اعرف أنها، لو قيل ميتة اعرف أنها نجسة مباشرة، لما؟ لأن كل الميتات نجسة، هذا الأصل عندنا. طيب اقرأ. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، إلا سوف يستثني لك ثلاثة أشياء ميتتها ليست بنجسة، ثلاثة أشياء ميتتها ليست بنجسة، الأول إلا الآدمي، إلا الآدمي، عموم الآدميين، قال الآدمي وأطلق، يعني ما خصه بالمسلم من الكافر، لأن عموم الآدميين طاهرين سواء كانوا مسلمين أو كفار، والكافر حال الحياة قلنا أنه طاهر، وكذلك حال الممات أيضا هو طاهر، أيضا هو طاهر. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس عام حيا يعني وميتا، لكن هذا من تكريم الله لبني آدم، من تكريم الله لبني آدم أن الآدمي إذا مات لا ينجس، لا ينجس بالموت. فالكافر أيضا طاهر، أيضا طاهر. طب والآية جاوبنا عليها إن المشركين نجس، جاوبنا عليها. طيب هذا إلا الآدمي، أما طبعا المسلم محل إجماع، لكن خلاف في الكافر، والصحيح قول جماهير العلم أنه أيضا طاهر. إذن ميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة. وحيوان الماء الثاني، الثاني حيوان الماء أكمل. الذي لا يعيش إلا فيه، إلا فيه. قال الثاني من الميتات الطاهرة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، حيوان الماء. قوله حيوان الماء أخرج غير الحيوانات التي في الماء، من غير الحيوانات مثل النباتات ونحو هذا ما لها علاقة بها، ما لنا علاقة بها الآن. قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، هذا القيد مهم، أخرج ما يعيش فيه وفي غيره. قوله الذي لا تهزج رؤوسهم، قيدوا القيود هذه بعد فترة انسوها، قيدوا. قوله الذي لا يعيش إلا فيه، هذا القيد يخرج الحيوان الذي يعيش فيه وفي غيره، يعني في البحر وفي غير البحر. ها؟ لحظة لحظة، وهي التي نسميها اليوم البرمائيات، البرمائيات لأنها تعيش في البر وتعيش أيضا، لها قدرة سبحان الله عظيم، لا قدرة تعيش في البر ولا قدرة تعيش في الماء، هذا وهذا خلاص. طيب الكلام ها هنا ما هو عن ماذا؟ عن فقط الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو أخرج من الماء يحلق يموت، هذا هو الذي لو مات فهو طاهر، هذا لو مات وهو طاهر. طيب قال وحيوان الماء، ما عينها بالسمك ولا بالحوت، لأن في البحر حيوانات من غيرهما تعيش لا تعيش إلا فيه، واضح؟ هذه طاهرة، طاهرة. فكل حيوان في الماء، كل حيوان في الماء لا يعيش إلا في الماء، عموم الماء سواء كان بحر أو نهر أو بحيرة اللي يكون عموم الماء فإنه طاهر، فإنه طاهر. طيب البرمائيات ما حكمها ما دام أنه قال لا الذي لا يعيش إلا فيه، أخرج ما يعيش فيه وفي غيره؟ معنى ذلك أن البرمائيات ميتتها ليست حكمها كحكم الميتات الحيوانات تعيش لا تعيش إلا في الماء، صح ولا لا؟ وهذا صحيح، هذا صحيح. ولهذا البرمائيات حكمها حكم البر، حيوانات البر، فإذا ماتت فهي نجسة، فهي إذا ماتت فهي نجسة. أنتم معي ولا أنتم معي؟ طيب البرمائيات يجوز أكلها ولا ما يجوز؟ لا، سؤالي للأخ يجوز ولا ما يجوز؟ اسمك إيه؟ يحيى؟ يلا خلي القاعة تحيا إن شاء الله بالأجوبة المسددة. ها يحيى، البرمائيات يجوز؟ نحن الآن قلنا إذا ماتت فميتتها نجسة لأن ألحقناها بميتات البر، طيب الآن يجوز أكلها ولا لا؟ ما يجوز أكلها؟ ها؟ فقط، أما ما سواه لا. ها أنت أمتنا الآن، أنت أمتنا بالأجوبة هذه ما خلتنا. ها يعني الجواب أننا لا نطلق القول بجواز أكلها ولا بحرمة أكلها، إنما ننظر ما الذي يؤكل منه وما الذي لا يؤكل، خلاص؟ طيب هو ورد في حديث في الضفدع، ورد حديث أنه لا نعسر عن قتلها، في حديث في بعض البرميات معينة ورد فيها، لكن ما لم يرد فيه حديث ما لم ينهى عنه من البرمائيات ما عندنا شيء يدل على حرمة أكلها، هذه تؤكل تؤكل، هذه تؤكل مباشرة ولا لابد من زكاتها مثل البر؟ ها؟ ها؟ لا غلط، نحن البرمائيات الآن اجتمع فيها حظر وإباحة، اجتمع فيها جانب الحظر وجانب الإباحة. جانب الحظر ما هو؟ إلحاقنا لها بالحيوانات البرية. ايش يعني حظر؟ يعني يحرم علينا أن نأكل ما يجوز أكله إلا بذكاء، فما لم نذكيه لا يجوز أكله. خلاص، هذه كل حيوانات البر التي يجوز أكلها لا بد من ذكائها ولا لا؟ طيب، هذا جانب الحظر. وجانب الإباحة، حيوان البحر فإنه لا يحتاج إلى ذكاء، كيفما وجدناه لأكله، واضح؟ هذا جانب إباحة. والقاعدة عند أهل العلم إذا اجتمع في شيء حظر وإباحة يغلب الحظر على الإباحة. خلاص، فالبرمائيات ما يحل أكلها منها يجب أن تذكى. لا أحد يقول والله تعيش في البحر إذن خلاص وجدناها ميتة نأكلها، لا، يفترض لها الذكاء أيضا، واضح؟ طيب اقرأ هذا الثاني، حيوان الماء استبرته الذي لا يعيش إلا فيه. طيب الدليل الحل ميتته، الحل ميتته، الحل ميتته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أباح، أحل لنا أكلها ولا ما أحلها؟ وتحليل الأكل فرع عن الطهارة، دل على أنها لا تنجس، لو كانت نجسة ما كانت حرمت علينا. واضح وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أكلها وتحليل أكلها فرع عن طهارتها، إذ لو كانت نجسة لحرم علينا أكلها، كما حرمت الحمر الأهلية والميتات البرية والخنزير نحوها اللي قال الله عنها نجس. خلاص، هذا وجه الاستدلال منها. طيب هذا الآية الثاني والثالث، الثالث وما لا نفس له سائلة. أكمل الكلام ثم نعود. إذا لم يكن متولدا من النجاسات. قال الثالث ما لا نفس له سائلة، هذا النوع الثالث من الميتات الطاهرة، يعني إذا وجدناها ميتة طاهرة هذه. قال ما لا نفس له سائلة. وعليكم السلام ورحمة الله. صوت من أي طالب؟ القارئ؟ والله هو ما هو واضح عندي أنا، مش مو عندكم. طيب أنا أكلمك، أرفع صوتك يا أفندي. قرب قرب. هي قرب جدا. طيب الثالث ما لا نفس له سائلة. إيش معنى نفسها هنا؟ يعني هل المراد إنه ما له روح؟ يعني هل الآن قوله ما لا نفس له يعني ما له روح؟ يعني مثل الشجرة، الآن شجرة فيها نمو صح ولا لا؟ تنمو وتتغذى وتكبر وتثمر صح ولا لا؟ لكن فيها روح ولا ما فيها روح؟ والله تمام، والله الشجرة فيها روح، من أين لك من لا روح؟ ليس كل ما فيه حياة فيه روح، لا، ما ليس شرطا، هذه فيها روح لكن ما فيها حياة، فيها حياة لكن ما فيها روح، هي فيها حياة لكن ليس فيها روح، واضح ولا لا؟ الروح فقط في الكائنات الحية ما في غيرها، غير الكائنات الحية ما فيها. فذوات الأرواح، ذوات الأرواح جزء من الكائنات الحية، جزء من الكائنات الحية، إذن هذه فيها حياة لكن ما فيها روح. هل المراد هنا النبات وما لا نفس له سائلة، يعني شيء اللي ما له روح، هل هو المراد به هذا؟ صح، هو المراد بالنفس هنا الدم، فقوله ما لا نفس له يعني ما لا دم له، ما له دم. لماذا سموا الدم نفسا؟ لأنه أنفس ما في الجسد، إذ به يتغذى الجسد وبه ينقل كل شيء، قالوا أنفس ما فيه هو هذا الدم فسموه نفس. خلاص، طيب إذن قوله ما لا نفس يعني ما لا نفس له يعني ما له دم، ليس له دم. طيب قال ما لا نفس له سائلة، قالوا ليس المراد كل حيوان ليس فيه دم مطلقا، لا، بل لو كان فيه دم لكن لا يسيل، هذا لا، هذا أيضا نعتبره من حكم الطاهرات. لحظة سنمثل، من حكم الطاهرات. إذن ما هو الميت النجسة؟ قالوا الذي له نفس سائلة، هذا نجس، نجس الذي له دم يسيل هذا نجس. خلاص، طب مثال الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة ما لها دم يسيل، قالوا مثل الذباب، الجراد، النمل، الصراصير. الصراصير لها، لا، الصراصير فيها دم؟ ما فيها سائل صح ولا لا؟ طب والخنفسة والقمل والبراغيث والعقرب صح ولا لا؟ ما لها دم، ها؟ الشجر تحكم بحينها، هذه فيها روح، هذه كلها فيها ذوات أرواح، هذه ما فيها روح على الشجر، ما لكم؟ طيب خلاص واضح ولا مو واضح؟ طيب أنا أسألك أنت ما دام تقول واضح، إيش رأيك في البعوض؟ الحين أنت لو حصلت بعوضة قلت هذه طول الليل وضربتها كذا وصفعتها بين الكفين مو يخرج دم ولا لا؟ البعوض هل هي مما له نفس ولا مما لا نفس له؟ ما لها نفس؟ طب والدم هذا؟ أحسن صح، الدم الذي في البعوض ليس منها وإنما من التشفيط اللي يصير طول الليل، هذا صحيح، فالدم ليس منها من غيرها، صحيح صحيح. وعلى فرض أن بعض هذه فيها دم يسير، لكن المقصود أنه دم لا يسيل حال الموت، لو لو لو قتلت ما يسيل الدم، الدم لا يسيل، هذا قلنا لكم ما لا نفس له سائلة، ربما إذا قتلتها أو يعني ضغطت عليها بحاجة ممكن يطلع أثر دم، لكن كونه يسيل ما يسيل، خلاص هذه المراد هنا، هذه ميتتها طاهرة، هذه ميتتها طاهرة. طيب اقرأ. طب والدليل خلونا نأخذ الدليل في الشرح عشان سنعلق على تخريج المحقق ثم سنعود لكلام المؤلف. اقرأ الدليل. وما لا نفس له سائل إذا مات قيل طاهر إذا لم يكن دون نسان، لأن سلم اقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. الدليل حديث الذباب، خلاص الدليل هو حديث الذباب. ما هو حديث الذباب؟ حديث مشهور. اقرأ الحديث، انتبهوا معي، ركزوا معي الآن. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه في إناء أحدكم ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه جفاء وفي الآخر داء. أكمل. وإنه يتقى بالذي فيه الداء. يتقى يعني أنت تتقي. هو لا، هو يعني إنه هو الذباب يتقي. فإنه يتقي، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. بالذي فيه الداء. طيب شوفوا التعليق إيش قال في الشرح في المحقق في الهامش، إيش قال؟ خمسة، رقم خمسة. هذا التخريج غلط. والسبب، انتبهوا معي، السبب أن البخاري ما أخرج هذا اللفظ بالكامل. البخاري رحمه الله في صحيحه أخرج الحديث في موضعين من الصحيح. الأول هو هذا الرقم اللي مكتوب عندكم 5782، والرقم الثاني سجلوا عندكم 3320. هذا الموطن الثاني في الصحيح. ايوه 20. طيب قلنا لكم هذا التخريج خطأ. ذكر البخاري رحمه الله حديث الذباب في صحيحه في موضعين. الموضع الأول هو الرقم الموجود عندكم 5782، والموضع الثاني برقم 3320. وفي كلا الموضعين لم يذكر هاتان العبارتان الأولى، حطوا تحتها خط، قوله فليمقله ثلاث مرات، هذه العبارة الأولى، فليمقله ثلاث مرات. والعبارة الثانية آخر الحديث، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. هاتان الجملتان ليست من ألفاظ البخاري، ولهذا من الخطأ في التخريج أن تأتي إلى حديث ضمن بعض الألفاظ ليست عند صاحب الأصل فتنسب كل الحديث لصاحب الأصل، لا، وإنما يقال أصل الحديث في البخاري دون قوله كذا وكذا، لأن هذا ينبني عليها حكم. يعني قوله فليمقله ثلاث مرات دل على أن المطلوب من الإنسان إذا سقط الإناء الذباب في الإناء أن يغمسه ثلاث مرات، رفض البخاري ليس فيه ثلاث مرات وإنما فيه مرة واحدة، فليغمسه ثم لينزعه بس، فقوله ثلاث مرات شاذ، لفظة شاذة، فكيف يصفها للبخاري؟ واضح؟ شفت الخطأ في التخريج؟ من الخطأ في التخريج أن تأتي إلى بعض الألفاظ وليست عند من تخرج له الحديث وتنسب الحديث كله بجملة إليه، هذا من الخطأ في التخريج. يجب أن تميز بين ما أخرجه البخاري، وخاصة أن البخاري ينتقي في أحاديث، ينتقي الألفاظ، البخاري شريف جدا في الألفاظ، فكيف تأتي إلى حديث مجمع من عدة روايات وتقول كله رواه البخاري؟ وهذا سيمر معنا في الكتاب. المحقق لا يعرف ما الذي روى البخاري من غيره في مواطن فيمر معنا إشارة التنبيه عليها. هذا منها واضح في الغلط. هذا يهمكم طلبة العلم. الحديث إنما تقول أصله عند البخاري دون قوله كذا وقوله كذا، هذا ليس في البخاري، حتى لا تسمي البخاري ما ليس منه. طيب إذن أو يعلموا عندكم أن هذه ليست من ألفاظ البخاري، فالتخريج تحت غلط. طيب إذن الدليل حديث الذباب. قالوا لو كان هذا الذباب وهو ما لا نفس ما ليس له نفس سائلة لو كان نجسا لما أمر سلم بغمسه، لأن كونه يأمر بغمسه لو كان نجسا لكان غمسه يزيد الإناء تنجيسا، كونه أمر بغمسه دل على أنه لا ينجس بالموت، لا ينجس. طيب لماذا غمس؟ هو غمسه لمعنى آخر وهي مسألة الداء والدواء، فإن في أحد الجناحي دواء وفي الآخر دواء، خلاص لأجل هذا يغمس الذباب، يغمس في الإناء وينسى بعد ذلك وتشرب. طبعا إذا وقع الذباب في الإناء لا يقال للإنسان يجب عليك أن تغمسه، لا، لو أن نفسه عافته بالكلية ورمى ما فيها صحيح، ما يلام، ما يقال لا هذا لا يجب أن يغمسها، لا، ما هو يجب. نحن نتكلم عمن لو أراد أن يستخلص من البلاء الذي نزل في الإناء كيف يفعل؟ نقول اغمس وها. والناس الآن في عافية، لكن لو كانوا في شدة وحاجة للمياه ونحوها هيغمسوا كل الذبان حق الحي هنا يحصوا، صحيح ولا لا؟ اليوم بكل سهولة ممكن يكب الكاسة، ممكن يكبها في مو فيها بدل، الحمد لله متوفر الماء. لكن لو وقت الحاجة نحتاج هذه الأحكام، نحتاج. فالإنسان لو أن نحن نقول ما يجب عليه، لكن لو أراد أن يشرب نقول اغمس وانزع، لكن لو قال والله أنا عافته نفسي بالأصل لا بأس، لا بأس. فرقوا بين هذا الموقف بالإنسان في عمله هو نفسه لا تعاف نفسه ولا يشرب، وبين فعل الزنادقة هؤلاء العلمانيين ونحوهم ممن يستهزئون بحديث الذباب ويقول إيش هذا بالله، يقولوا يعني يستهزئون يقول بالله إيش وين النظافة، وين يعني وين يتم مثل هذا، إيش اللي يغمس الذباب، يستهزئون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرقوا بين هذا الملحد اللي يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة المنكر للسنة هذا، وبين لا رجل في عمله خاصة نفسه يؤمن بحديث، يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفسه عافته هو نفسه ما يستعمل. فرق بين هذا وبين هذا، واضح ولا لا؟ نعم. ها طيب قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كلام المؤلف. مين كان عنده سؤال؟ ها ها طيب هو الكلام، أنت الآن جاء الذبابة وقعت في إناء، أنت إيش يدريك إنه هذه الذبابة فيها إنها حاملة للنجاسة الآن أو هي لما وقعت ما تدري، لكن لو رأيت قامت من نجاسة وجت لهنا ممكن تقولها صح. لحظة واضح ولا لا؟ هذا شيء. الشيء الثاني نقول له لو عافته نفسك ارمي ما في مشكلة، ارمي غير جاحد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن نفسك ما عافته يعني الآن. طب الطعام كيف على الإنسان؟ لو وقع الذباب في الطعام برضو يغمسه في الطعام ولا هذا خاص بالإناء بالشرب يعني بالماء؟ خاص بالشرب. لكن إن وقعت الذباب وقع على مثل الأطعمة ممكن تزيل ما وقع عليه، لأنه يمكن يعلق في يعني في يعني في أرجلها شيء ولا من هذا، تقول زيله بكل بساطة وارميه. والطعام الأصل فيه أن يحترم، فإنه من نعم الله على الناس، فلا يبذر ولا يصرف فيه، كما أنه لا يهان ولا يمقت، ليس لمجرد أنه وقع الذباب يمقت، أو أنه إذا سقطت التمر من أحدكم ولا الطعام من أحدكم فليزل ما علق به من أذى ثم ليأكلها. فالطعام لا يمقت لأنه نعمة الله على العباد، ولا يهان، يجب أن يكرم. فما استطعت إلى أن تنتفع به افعل، ازل عنه الأذى وافعل. طيب خلنا نكمل الدرس الآن. طيب قول المؤلف رحمه الله وما لا نفس له سائلة، عرفنا الطاهرة، قال بشرط إذا، معناته في شرط. إذا ليس كل ما لا نفس له سائلة عندهم أنه طاهر، انتبه، ليس كل ما لا نفس له سائلة طاهر. أجل، قال عندنا شرط، وهو أن لا يكون هذا الحيوان متولد بالنجاسة. فإن كان هذا الذي لا نفس له سائلة متولد من نجاسة فإنه يصير نجسا. لما؟ قالوا لأن النجاسة أصل، وهو قد تولد عنها وتولده عنها فرع، والفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل. ما دام أن النجاسة نجسة نقول ما تفرع عنها هو أيضا نجس. واضح؟ طيب، مثل الصراصير، الصراصير تخرج من النجاسة، كيف تخرج؟ صح ولا لا؟ كيف تخرج من يعني من الكنف، من أماكن قضاء الحاجة عند الناس؟ تحصل الواحد بعد فترة يحصل ما شاء الله صراصير حولها، من فين؟ الله طلعت منها، هذه منها، هذه منها نجسة. طيب، ومثلها الديدان النابتة في القيح والصديد ونحو ذلك، أو التي تخرج من الدم، الدم نجس، لو صارت في دم مسفوح وترك ثم ظهر الديدان من هذا الدم، أو ظهر الديدان من الميتة نفسها، مو في الميتة تطلع منها ديدان، طيب الميتة ليس نجسة؟ كذلك الديدان متولدة منها. واضح ولا لا؟ قالوا هذه التي تولدت من نجاسة نجسة ولو لم يكن لها نفس سائلة، قالوا نجسة. لما؟ لأنها فرع عن تلك، فالحكم واحد. فقوله إذا لم تكن متولدة من النجاسات أخرج ما لو كانت متولدة من الطاهرات، فما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من الطاهرات، مثل شو ذكر لكم في الشرح، مثل دود الخل ذكر تحت عندكم في الشرح، ومثله دود التمر، مو أحد فك التمر حصل دود، ومثله دود الدقيق، أحد فك الدقيق حصل في دود. هذا كل هذه طاهرات، هذا بالإجماع طاهرة، بالإجماع هذه الأشياء طاهرة. واضح ولا مو واضح؟ هذه الأشياء طاهرة، طيب ما دام طاهرة يجوز أكلها؟ ما يجوز؟ يعني واحد فك التمر صار يجمع الدود كذا اللي في التمر وحطه في سندوش مع البيض ولا شيء، يجوز ولا يجوز؟ يجوز أكل الدود مع التمر ولا ما يجوز؟ طب أنا بسأل سؤال، أنت إيش تسوي؟ أنت لو حصلت فكيت التمر حصل الدود تأكله ولا ما تأكله؟ ترمي التمر كله؟ أنت وش تسوون؟ أنت وش من يعرف؟ أنت إيش هتسوون لنا؟ أنتوا كلكم تسووا كذا؟ يعني تجيلوا الدود وتأكلوا ولا؟ لكن لو واحد حط سندوش قفل التمرة وأكلها، شال النوى وقفل وأكل، يجوز ولا ما يجوز؟ نتكلم عن الجواز الآن، كونك تفعلها شيء ثاني يجوز ولا لا؟ ها ليه؟ يعني لأنه متولد من طاهر فيجوز. لحظة لحظة لحظة، يعني متولد من طاهر يجوز. طب الذباب متولد من طاهر، هل واحد يجيب ذباب مثلا وبعوض متولد من طاهرات يحطها كده ويأكلها يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح؟ انت ممكن تسويها؟ ها ها لا ها ليه؟ ها غير مأكول هي ما هي لا ها. القاعدة عندنا، أنا ما أدري ذكرتها لكم ولا لا، القاعدة عند أهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إيش يعني القاعدة؟ يعني أن الدود هذا إذا استقل لوحده يحرم أكله، الحشرات إذا استقلت وحده ما تأكل إلا الجراد عندنا، نعم الناس اللي مرت فيه، والجراد من الحشرات. لحظة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالدود ونحوها من النابت في الدقيق والتمر وفي الخضروات والجبن، أحيانا بعض الجبن يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا صراحة وجدتها في مصر، الجبن الأبيض إذا الدود الأخضر إذا ما ينخر فيها ويطلع وينزل قدام يعني ما يصلح عندهم الأكلها، إلا يأخذ جبنة مدودة مضبوطة يعني حاجة لها طعيمة. صح ولا أنا غلطان؟ أنا والله شفتهم قدامي. إيه تسمع عنه؟ أنا ما شفتها، أنا تسمع أنا شفتها مش شفتها. يقول له لا لا أنا عاوز دي دي بص بص الدودة دي. فالقاعدة تقول الدود لوحده ما يجوز أكله، لكن لما كان تبعا لشيء يجوز أكله صار حكمه مثله. خلاص، مثل الدود في الطماطم والدود في الخضروات هي لوحدها ما يجوز، لكن لما صارت تبعا لما يجوز أكله صار يجوز أكلها. واضح؟ فلو أكل عليه فلا يلزم تنظيف التمر من الدود ولا الدقيق من الدود. لكن نحن نقول واحد ما ينظف ينظف ينظف ما في مشكلة وازلها، لكن نتكلم عن حكم الجواز يجوز ولا لا. القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا القاعدة. طيب إذا المتولد من الطاهرات هذا عنده بالإجماع أنه مما لا نفس له سهل أنه طاهر لا إشكاله. الكلام في غير المتولد، المتولد من النجاسة مثل الصراصير ونحوها والديدان اللي تتولد من الميتات ونحوها، هذا ما الحكم؟ قالوا هذه نجسة تبع للأصل. والحنابلة رحمهم الله إنما قالوا بهذا يعني أن ما لا نفس له سائلة إذا تولد من نجاسة يبقى نجسا، إنما قالوه لأنهم لا يرون الاستحالة. إيش الاستحالة؟ تغير الشيء من حالة إلى حالة، هذه الاستحالة، يعني يصير إلى حالة غير الحالة التي كان عليها، هاي يسموها ماذا؟ استحالة، استفعال، يعني تغير من حالة إلى حالة. هو كان نجس، عندنا عذراء وعندنا ميتة، كان نجس، جاء تولد منها دود، يعني الآن الدود هذا طاهر، هو في نفسه لو مر في الجلد هذا هل يلزم أنك تنظف وتغسل؟ لو مر الصرصار فوقك يلزمك تتروش؟ أو تغسل المحل ما يلزمك، ولا على الفرش واللحم ما يلزمك، لما؟ لأنه هو طاهر، هو طاهر. طب هو تحول من الحالة الأصل وهي النجاسة إلى حالة جديدة ثانية أخرى. الحنابلة لا يرون الاستحالة مؤثرة، يقول لا لا لا يرجع للأصل ولو تحول ما يفيد. ولهذا قالوا لو وقع كلب في ملاحة فتملح، يعني صار ملح، وقع كلب في ملح ومن شذوذ الملح تيبس وذهبت كل ما فيه من نجاسات حتى صار ملحا ينحت ويأخذ ملح، يجوز أكله ولا لا؟ قالوا لو وقع في ملاحة وتملح ما يجوز. لما؟ لأنهم لا يقولون بالاستحالة، لا يقش عن الاستحالة، يعني الشيء يتحول من حالة إلى حالة. طيب والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن الحالة أن الاستحالة مؤثرة، أن الاستحالة مؤثرة، فإذا تغير شيء من حالة إلى حالة ننقل الحكم إلى الحالة الجديدة ولا ننظر للحالة القديمة، لا ننظر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قلنا بأن العذر نجسة والميتة نجسة لأنه جاء الشرع بالنص بأنها نجسة، أما هذا المتولد منها طاهر فلماذا نبقي على النجاسة عليه؟ نقول لا، تغير من حالة إلى حالة والاستحالة مؤثرة، والاستحالة مؤثرة. طيب لكن يا إخوة هذه المسألة تذكر في كتب الفقهاء، وكان هذا المعروف عندهم قديما لأنهم كانوا هو الذي يشاهدونه، يرون الميتات يرون العذرات بعد فترة تخرج منها مثل هذه الديدان مثل هذه الحشرات فقالوا هذا الحكم. لكن العلم الأحياء الحديث يقول بإجماع علماء الأحياء أن الشيء لا يمكن أن يتولد إلا من جنسه، لا يمكن يتولد الصرصار من عذرة ولا دود من ميتة، لا يتولد الصرصار إلا من صرصار ولا الدود إلا من دود. طيب وهذا الذي يرى قالها هل تكون نفس هذه الأشياء حاملة لبيضات هذه الحشرات بعد فترة يفقس داخلها ثم فتظهر إذا خرجت، واضح ولا لا؟ في علم الأحياء يقولون لا يمكن يتولد شيء إلا من جنسه. طيب إذا كان كذلك، إذا كان كذلك تكون مسألة عندنا فرضية يعني غير واقعة، إذ ليس عندنا شيء يتولد من نجاسة من غير أصله. مو قال لك ما يتولد هذا الشيء إلا من جنسه، ما عندنا شيء صرصار يتولد من عذرة ولا دود من ميتة، ما عندنا، تكون المسألة حينئذ فرضية خلاص. والقول مثل هذا قول أصحاب الأحياء، ما دام قالوا لا يتولد لا تتولد الحيوانات إلا من جنسها القول قولهم. طيب ما فائدة القول بالاستحالة؟ فائدة القول بالاستحالة إذا قلنا أنها مؤثرة أن مثل الآن الزروع والخضروات والفواكه التي تسقى بمياه البيارات والمجاري يعني بمياه النجسة فتأخذها وتتحول هذه المياه إلى ثمرة أو إلى نبتة ثم نحن نأخذها ونأكلها، يجوز نأكلها ولا ما يجوز؟ على القول على مذهب الحنابلة أن الاستحالة غير مؤثرة لا يجوز أكلها، لأن هذه متولدة من هذه النجاسات سقيت بها بالسماد النجس وبالمياه المجاري النجسة لا يجوز. وعلى القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز أكلها، وهذا هو القول الذي أخذت به المجامع الفقهية ودور الفتوى أن الاستحالة مؤثرة، وعليه طلع قرار المجمع بجواز أكل هذه الخضروات والفواكه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.